فإن كان بغير عذر فكان شأن الصلوات الأخرى. نعم. يا قضاء صلاة الجمعة وصلاة الظهر إلى آخره. نعم. وإن كان بعذر حينئذ لابد من القضاء. لكن يختلف الأمر، إن كان مع جماعة يصليها ركعتين جماعة، إن كان وحده يصليها أربعة. نعم. الانصراف إلى الأربعة والصلاة أربعة منفرده من أين يا شيخ أخذ هذا؟ من الآثار المتضاربة. أنا قلت له شو اسمه؟ أبو عبد الله دي ما أعرف وين حطينا هذا، وين ما عاد أذكر الآن. خلاصة قلت أبو عبد الله هاتفيا كلام طويل جدا. ليس هناك نص عن رسول الله قبل كل شيء في الموضوع. ثانيا ومن هنا جاء هذا الرأي، الآثار السلفية متضاربة جدا، منهم من يقول ركعتين، منهم من يقول أربعة، ومنهم من يقول بيصلي جماعة، منهم من يقول بيصلي وحده. فأنا أولا توفيق بين هذه الآثار من جهة، وقياسا لصلاة العيد على صلاة الجمعة من جهة أخرى، لأنه صلاة العيد كما تعلموا مثل الجمعة أو أقوى. نعم. لأنها تسقط فريضة الجمعة. نعم. إذا اجتمع. نعم. من هالمجموعة ضعت أنا بهذه الخلاصة. نعم. أو بهذا التفصيل. جميل. بقي أمر، إذا صلى أربع أساس أنه لوحده ولم يكن معه جماعة، هل يكبر التكبيرات في الأربع ولا يسقط التكبيرات؟ لا لا ما يكبر، ما يكبر، لأنه هي مو صلاة العيد. جميل. هذا بدير، بدير صلاة العيد. كان يعني مثل مثلا صلاة الظهر مكان ايش؟ الجمعة. الجمعة. نعم. ما في خطبة. جميل. نعم. جميل.